أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام من الله عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها الأفاضل والفاضلات، في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيه منا الأعمال الصالحات وأن يجعلنا في عباده الصالحين المقبولين، آمين يا ربنا. وأكرر اعتذاري عن محاضرة عن درس الاثنين، أحاول ما أستخدمش كلمة محاضرة حتى نخرج من جو الجامعات. درس الاثنين ويعني عذري أقبح من ذنب حقيقة، لأنه سبب عدم الحضور نسيت الدرس والموعد الدرس، ويبدو الواحد بس يدخل في الإجازة الأوقات عنده بتسيح بعضها على بعض. على كل حال إن شاء الله لن نفوت درس، ويعني ياريت بعض الإخوة المتابعين معنا يكون مثلا في يوم الدرس في تذكير صباحي في كذا، رغم أن أنا حاطه على يعني على التقويم. نبدأ إن شاء الله اليوم محاضرتنا درسنا بعنوان وضع وهو ألفاظ الأداء. لاحظوا بدي يعني دائما أكرر هذه الفكرة وأكرر هذه المعلومة إنه الترتيب غير منظم موضوعيا في الكتاب. فإحنا المبحث الذي سبق مبحث 20 كان عن المضطرب والمعلل، وأخذنا فيه أتوقع درسين المضطرب والمعلل، لا كان المدرج. المدرج درسنا الدرس 20 المدرج، والدرس 19 كان المضطرب والمعلل، درس 21 ذهب إلى ألفاظ الأداء، درس 22 راح يعود لنا للمقلوب، والمقلوب نوع من أنواع العلل. وألفاظ الأداء بعيدة بعض الشيء عن يعني العلة كمفهوم مستقل وكيعني أداء للراوي في يعني الخطأ والصواب. على كل حال إحنا نمشي بالترتيب هذا ونقول بسم الله والحمد لله. ألفاظ الأداء: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. طيب قبل ما أنه إحنا نوغل في ألفاظ الأداء ونتحدث عما ذكره الشيخ الإمام سيدنا الإمام الذهبي من هذه الألفاظ، هل ألفاظ، عندي سؤال، هل ألفاظ الأداء هذه التي ندرسها هي أصيلة ولا ناتج؟ يعني مين قبل، ألفاظ الأداء ولا طرق التحمل؟ يعني في إمكانية للإجابة على الفيس الإخوة في اللي بيحضروا معنا على الدردشة، وأنا بقرأ عمال الملاحظات، وكذلك إخواننا اللي موجودين معنا على الصفحة هنا. ألفاظ الأداء سابقة لطرق التحمل ولا طرق التحمل سابقة لألفاظ الأداء؟ ما رأيكم؟ عبد اللطيف أبو زيد الدكتور ما شاء الله، دكتور يوسف القطعان حياكم الله. ألفاظ التحمل أولا، جميل. إذا إحنا قبل يا إخواني وأخواتي نتحدث عن الأداء، هو لازم نتحدث عن التحمل. وأنا فيما أذكر سابقا تحدثنا نحن وإياكم لما تحدثنا في بداية الاتصال تحدثنا عن يعني عن طرق التحمل الأداء. دعوني بس أستذكرها على وجه السرعة، ولا أريد أن أخوض في كل طرق التحمل والأداء، لأنه يعني ما أذكره أننا درسنا هذا الموضوع. طرق التحمل والأداء حينما درسها العلماء درسوها وصنفوها إلى 8 أقسام. باختصار شديد القسم الأول منها هو السماع، الآلة اللي فيه الشيخ هو الذي يلقي والتلميذ يسمع، هذا باختصار شديد. الشيخ هو الذي يحدث من لفظه، التلميذ يستمع، والآن في تفصيلات كثيرة فيها، هل الشيخ يحدث من حفظه أم من كتابه؟ التلميذ يسمع ويكتب ولا يسمع دون أن يكتب؟ في تفصيلات مش هذا موضوعنا فيها. طيب هذا السمع. الطريقة الثانية طريقة القراءة وتسمى العرض، هذه الطريقة الشيخ لا يقرأ وليس ثمة لفظ عند الشيخ، يعني الشيخ قاعد واحد من التلاميذ هو الذي يقرأ معه الكتاب، معه كتاب الشيخ أو من حافظته، والشيخ يتبع في كتابه والشيخ يستمع وبقية التلاميذ يستمعوا، هذه بسموها القراءة. غالبا بنسبة 99% الإمام مالك كان يستخدم هذه الطريقة، طريقة القراءة أو طريقة العرض. تمام؟ طبعا العلماء بينهم اختلاف إنه من الأقوى، طريقة السماع أم طريقة العرض، والمسألة فيها اتساع كما سيقول الإمام الذهبي فيما بعد. الإجازة ليس ثمت فيها سماع ولا قراءة، إنما هي إجازة يسمح فيها الشيخ لتلاميذه أن يروى عنه هذه الأحاديث، بتكون أحاديثه معلومة، بتكون أحاديثه معروفة، بيكون بعض التلاميذ قرأوا عليه أو سمعوا منه بقي جزء من الأحاديث يجيزهم فيه. هذه الإجازة توسعت طرقها وتوسعت تفصيلاتها لدى المتأخرين لأنه انتشرت الكتب. فالإجازة إنما تكون لكتب موجودة على الغالب، بتاني وجدناها عند المتأخرين بكثرة، وعند المعاصرين اليوم ما شاء الله مجالس السماع مشان الإجازات، يعني تجد من طلبة العلم يعني حضور وتواجد أكثر مما تجده جلساتنا هذه اللي يعني نقرأ فيها كتاب أو نتحاور فيها بمسألة في إصطلاحية. المناولة هو شوفوا يعني المصطلح، دائما أنا بقول لابد أن نفهم المصطلح من بيئته، من بيئة الاستخدام. لما قلنا سماع، تلميذ يسمع، الشيخ يقرأ، سميناه سماع. التلميذ يقرأ، الشيخ يستمع، سميناه قراءة. إجازة لأنه فيها لفظ يقول له أجزتك. مناولة في عنده الشيخ مجموعة من الأحاديث في صحيفة يناولها لتلميذه، لأجل ذلك سميت مناولة. هذه الثلاث تقريبا من أو الأربع من أقوى طرق التحمل. ثم تأتي المكاتبة، وهذه يعني أن يكتب الشيخ بعض من تلاميذه ويرسلها إلى تلميذ إلى أحد تلاميذه، أن يكتب الشيخ بعض أحاديثه بيده ويرسلها إلى تلميذ أو يرسلها إلى شيخ مثله. وهذا غالبا قوتها تكون إذا كانت بين الشيوخ. كان يعني حدث أن خاطب الليث بن سعد الإمام مالك وقال له يعني أرسل لي حديث كذا وكذا وكذا، فكتبه الإمام مالك وأرسله له، أو العكس بالعكس. فهذه المكاتبة إذا وقعت بين العلماء الكبار وبين الرواة اللي عليهم مدار الرواية يكون لها موقع ويكون لها أثر. أما السادسة الإعلام، أنك تعلم فلان أنه أنا والله عندي أحاديث بكذا وكذا، هذه طريقة ضعيفة في طرق التحمل، عدوها وذكروها حتى يبينوا ضعفها لا ليقروها كطريق يتحمل فيها العلم. والله فلان أعلمنا أنه له رواية في صحيح البخاري، ثم ماذا؟ لابد أن يستخدم طريقة من الطرق الأخرى لبيان هذه الأحاديث، إما إسماعا وإما إجازة وإما مناولة وإما قراءة. الوصية أن يأتي شيخ لديه مجموعة من الكتب من الروايات من الأحاديث ويوصي بهذه الكتب إلى فلان أو يوصي لعلان، ثم ماذا؟ هل هذه الوصية تنتج لنا عالما؟ هذه وصية كما يوصى بالميراث، فهذه كمان طريقة ضعيفة من طرق التحمل والأداء. الطريقة الأخيرة هي الوجادة، والوجادة أخذت من وجدة، وجد الشيء إذا لقيه، إذا عثر عليه. هذه الطريقة أيضا مجهول، احنا وجدنا صحف فيها أحاديث، لمين هذه الأحاديث مش عارفين، فيها أسانيد لكن لمن هذه الأحاديث لا ندري، من صاحبها لا ندري، هذا سبيل للعلم مقطوع. متى تكون الوجادة إلها أثر وإلها وجود وإلها اعتبار؟ تكون الوجادة كذلك إذا كانت داخل العائلة الواحدة. داخل العائلة الواحدة كان يأتي واحد ويخرج لنا حديث والده مكتوب بخط والده، ووجده لم يسمعه من والده، وجده وهذا خط والدي وهذا ختم والدي إن كان لوالده ختم. كان يأتي حفيد أبي موسى الأشعري، وهذا سبق وذكرناه، ويخرج مراسلات الإمام سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري. هذه مراسلات وهذه رواية، مثل هذه الرواية قرأت العلماء تساهلوا بها وعدوها من بوابة الاتصال. لأجل ذلك خلينا نجمل هذا الكلام كله. الاتصال كاتصال يا إخوة في هذه المسألة يغفل عنها بعض الناس، ويعني للأسف بعض طلاب العلم وبعض من يحسب نفسه أنه هو يعني أبو علل وأبو يعني جرح وتعديل ونقد، ويستدرك على الصحيحين، يستدرك على صحيحين بأحاديث أنه أبو حاتم قال فلان لم يسمع من فلان. طيب لم يسمع، هو لم يثبت السماع، لكن الاتصال أوسع دائرة من السماع. ربما يحدث الاتصال بالوجادة، ربما يحدث الاتصال في المكاتبة، لظروف خاصة ألمت بالرواية، ربما يحدث في الإجازة، ربما يحدث في السماع. لذلك انتبهوا لهذه الفكرة التي لا أريد أن أطيل عليها، وأذكركم بدرس أخذناه في الاتصال والانقطاع، أن دائرة الاتصال أوسع من دائرة السماع. فإذا ما عثرنا على ألفاظ أو أحكام للعلماء ينفون فيها سماع فلان عن فلان، لا يعني هذا النفي أن هذا الحديث اللي رواه عن هذا عن فلان هو منقطع، إنما نفى مجرد السماع لم ينفي الاتصال. الاتصال دائرته أوسع من دائرة السماع، وهذه مسائل حقيقة تحتاج إلى روية في التعاطي معها. إذن موضوعنا اليوم مش التحمل، ما ينتج عن هذا التحمل. هذا التحمل الذي تحمله هذا الراوي وحفظه عن مشايخه بطرق متعددة سيؤديه إلى تلامذه. ولاحظوا قضية مهمة، مش كل من تحمل أدى. في ناس تحملوا يا جماعة، تحملوا الروايات وتحملوا أحاديث ولم يؤدوا. ليه؟ لأنه تحملها لنفسه وخاف على نفسه من يعني مسألة العلم، مسألة أن يؤدي ويعني أن يحدث أمرا فما أراد أن يحدث. منهم من توفي مبكرا، منهم ومنهم ومنهم. فلذلك في يعني جملة الذين تحملوا في جزء منهم أدى، ممكن يجتمع على شيخ من الشيوخ آلاف الطلاب، تمام. لكن عند الأداء هؤلاء الطلاب اللي صاروا شيوخ فيما بعد وأصبح لديهم تلاميذ يعني يستمعون لحديثهم، هؤلاء الشيوخ هم نسبة ممكن تكون نسبة 10% 20% من مجمل يعني التلاميذ الذين سمعوا. لذلك دائما من حيث العدد والكم لا نقارن بين التحمل والأداء، والأداء له ظروفه. يعني مثلا أكثر واحد صحابي تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، لكن أبو بكر أداء أقل من واقع تحمله. طب ليه؟ لماذا كان أداء أبي بكر أقل من واقع تحمله؟ هذه ترى نستوعبها مشان نعرف نرد على أهل الفتن. السبب أن أبا بكر توفي مبكرا بعد النبي، يعني الصحابة لما رووا الحديث ما رووا الحديث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي موجود صلى الله عليه وسلم، رووا الحديث بعد وفاة النبي. بعد وفاة النبي حينما احتاج الناس إلى أحاديثهم وطال عمر بعض الصحابة، فاحتاج التابعون إلى أحاديثهم فحدثوا وكثرت الرواية عنهم. بينما مثل أبو بكر الصديق الله يرضى عن سيدنا أبو بكر توفي بعد عامين من النبي صلى الله عليه وسلم، انشغل في هذه العامين بماذا؟ انشغل بالحروب الردة وانشغل بجمع القرآن. فهذا كان أداؤه، فهذا كان عمله. عمر بن الخطاب خليفة وعمله في الفتوحات وعمله في يعني تنظيم الدولة، لكن له رواية. هل نقارن هؤلاء بأداء أبي هريرة اللي تفرغ للرواية من ناحية، تفرغ حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا الحديث أول منك يا أبا هريرة، يعني ولا واحد قبلك. ليه؟ قالوا لما علمت من حرصك على الحديث. هذا اختصاصه، احترافه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صليت على حبيب المصطفى. لأجل ذلك حينما نتحدث عن أبي هريرة، أول شيء هذا اختصاصه احترافه. بعدين فترة الزمنية امتدت فترة طويلة، يعني توفي على مشارف 60 فيما أذكر أبو هريرة، صوبوني إن أخطأت. على هذه المشارف، هذا الوقت الطويل الذي عاشه أبو هريرة، احتاج الناس إلى حديثه. عائشة لما عاشت هذه الفترة احتاج الناس إلى حديثها فكثر حديثها. أنس بن مالك، هذول ثلاث صحابة أكثر الصحابة رووا الحديث، يأتي أحد المتصيدين يقول لك أبو هريرة أكثر رواية من أبو بكر، كيف؟ أبو بكر أكثر واحد رافع للنبي. مساكين الناس اللي ما عندها معلومة وما عندها معرفة ستقع في حبال هؤلاء. طبعا أبو هريرة أبو بكر أكثر تحملا. لاحظوا أنا كل هذا انطلقت من عبارة ألفاظ الأداء. أبو بكر أكثر تحملا للحديث وأكثر معرفة بوقائع الرواية من أبي هريرة، لكن أبا بكر أقل أداء بسبب الظروف التي جاءت على أبي بكر من وفاته المبكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعميره لفترة من الزمن حيث احتاج الناس الحديث. وهنا نستحضر نحن وإياكم قصة الأنصاري مع ابن مسروق بن عباس، حينما ابن عباس قال للأنصاري قال تعال نطلب الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن عباس أتظن أن الناس تحتاج لأحاديثك وفي القوم أبو بكر وعمر وفلان وفلان وفلان؟ قال فسعى ابن عباس وأنا جلست. فلما مات كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوفها لما مات كبار أصحاب وإنهم التفتوا الناس إلى الأواسط والصغار، قال فاجتمع الناس على ابن عباس فعلمت أنه أفضل مني أو كما حدث في الرواية. إذن إحنا نتكلم الآن مش عن تحمل، نتكلم عن ألفاظ أداء. هذا المبحث الذي نتحدث عنه وين أهميته؟ أين نضعه في أبواب العلم؟ أين نضعه في يعني في شجرة علم الحديث؟ دائما أقول لكم أحبتي وإخواني وخواتي واللي يستمعون، دائما أقول لكم أيها الأفاضل والفاضلات، أي مبحث من مباحث علم الحديث حتى تستوعبوا لابد أن نضعه في مكانه المناسب. هذا مبحث أنا بعتبره مبحث مظلوم. طرق التحمل والأداء وألفاظ الأداء أنا بعتبرها من المباحث المظلومة في علوم الحديث. عارفين ليش؟ لأنه دائما نحطوها آخر شيء، حتى في الخطط الدراسية اللي احنا ندرسها في الجامعات دائما نضعها في آخر شيء، وممكن المدرس ما يلحق الفصل الدراسي يقول للناس يعني احنا ما استطعنا أن ننهي المادة العلمية وبتغيب، أو تذكر في الأداب الرواية. لا، الموضوع لا علاقة له لا في أداب الرواية ولا في نهاية. هذا موضوع من أهم الموضوعات أنا برأيي. ليه؟ لأنه هذا يتناول مسألة نقل الحديث، اتصال الحديث. هو الباب الذي ندرسه فيه باب الاتصال، باب سلامة نقل مش سلامة نقل المعلومة، باب تسلسل المعلومة من واحد إلى واحد، من واحد لواحد. لما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، الإسناد يقتضي أنه في ناس تحملت وأدت، ثم الذي تحمل أدى، وهكذا حتى نشأ عندنا سلسلة الإسناد. طب هذه سلسلة الإسناد إذا كانت منخرمة، إذا كانت منقطعة، إذا كانت لا نسب بين أفرادها، كيف تكون المعلومة انتقلت فيما بينهم؟ مبحث خطير من المباحث، ومبحث عندنا إحنا مما نفاخر فيه الدنيا. هذا المبحث طرق التحمل والأداء وألفاظ الأداء، ليه؟ لأن تدلنا على عناية فائقة جدا في ماذا؟ في كيف أدى الصحابي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف تحمل التابعي هذا الحديث، ثم كيف أدى التابعي هذا الحديث، وفي حركة دائبة حتى وصلنا إلى توطين الرواية في كتب المصنفات وفي كتب الرواية. قولوا لي بربكم، أي أمة من الأمم تفعل هذا؟ بلاش الأمم، أي قوم من اليوم على هذه الدنيا التي نحن نعيش فيها ينقلون معلومتهم بهذه الطريقة؟ اليوم في ناس بتيجي يقول لك أين الكتابة، ومن قال أن الكتابة، كتابة الحديث أو كتابة أي نص، هي السبيل الوحيد لأن نثق بالنص ولأن يحفظ النص؟ ليست السبيل الوحيد. الكتابة أحيانا بتكون سبيل من سبل ضياع النص. ليه؟ لأن هذا الذي كتب النص ولم يحفظه وضاع كتابه ضاع نصه. وأمثلة كثيرة، لمن حرقت مكتبته كابن لهيعة، ممن اعتمد كتب فابتلي بجار سوء كان يلقي عليه الصحف في منزله، لمن ابتلي بوراق سوء كان يدس له الحديث ليس من حديثه، من ابتلي بابن سوء، هذا كل العلماء حكوه، كان يدس له الحديث ليس من حديثه، كمان عنده ابن سوء أو وراق سوء أو جار سوء كان يلقي له أحاديث في منزله فيظنها من أحاديثه فيضم بعضها إلى بعض. طب هذا معتمد الكتابة، شو عملت لنا الكتابة؟ يوهمنا بعض هؤلاء الذين رضوا بأن يكونوا من أيتام المستشرقين وأيتام جولد زيهر وأيتام أبي ريا كما أحب أن أسميهم، يوهمنا هؤلاء يا إخوتي وأخواتي أن الكتابة، كتابة النص الحديث وكتابة الحديث، هي كانت السبيل الأوحد لحفظ السنة. ما دمتم لم تفعلوا لم تحفظ السنة، منقول لا، مش صحيح كلامك، قد تكون الكتابة شر وقد تكون لا تؤدي إلى الحفظ. في ناس عندنا كتبت وسبب ردنا لروايتها هو الكتابة، السبب في ذلك إيش؟ سبب أنه هذا لما كتب لم يعتني بكتابه، لم يعتني بكتابه، أكلته الأرض، حرقت مكتبته، جاء العفن على كتبه، وبعضهم زهد في الكتب فدفنها، ولما دفن الكتب سلامتك مش معتمد على حفظه. إذا في عندنا جملة من الذين اعتمدوا الكتابة رفضنا روايتها. بالتالي نعود لموضوعنا، موضوعنا أنه هذه الألفاظ تدلنا كيف إحنا لما نيجي عندنا إسناد نتحقق ونتأمل في مسألة الاتصال. لأجل ذلك هذه الأدوات أو هذه الألفاظ اللي إحنا نسميها صيغ التحديث، كمان ألفاظ الأداء وصيغ التحديث مبحثها مهم للغاية، يظلم في في في في في دروس العلم، ويظلم في يعني لدى بعض العلماء والمشايخ في أنهم يعني يزهدوا في تناوله. لأجل ذلك وإن كنت أعترض بجوز على مكان وجوده عند الإمام الذهبي، أنه بين نوعين من أنواع الحديث المعلول المدرج والمقلوب، إلى أنه مبحث في غاية الأهمية أن يوضع أصالة لا يوضع في آداب الراوي. طيب بعد هذه المقدمة اللي أخذت منا ما يقرب من 25 دقيقة أراها ضرورية، نقرأ في نص الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. بالتالي شوف مين اللي قال حدثنا وسمعت، الشيخ ولا التلميذ؟ ها شو رأيكم؟ فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، طبعا هذا بيكون كلام التلميذ. متى يقول التلميذ حدثنا وسمعت؟ إذا تلقى هذه الرواية بطريقة السماع. فبالتالي هون عرفنا، شوفوا كيف حدثنا هذه وسمعت، شو اختصرت علينا، شو اختصرت علينا في الإسناد. لما تيجي لإسناد ولا هو في حدثنا وسمعت وأخبرني وأخبرنا وعنه قال وأنبأني وأنبأنا، هذه إلها دلالات، هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات لها دلالة في علم الحديث. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، يعني الآن أنا إذا أجى راوي قال لي حدثنا محمد بن جعفر، بخاري قال لي حدثنا محمد بن جعفر، خلاص أنا أستحضر أمامي طريقة العلم التي تلقى فيها البخاري هذا الحديث من ابن جعفر. كان البخاري يجلس في المجلس، محمد بن جعفر هو الذي يذكر الحديث من لفظه. الآن معه كتاب، معهوش كتاب، هذا ما بيدلني عليه. يذكر الحديث من لفظه، لفظه هذا من محفوظاته من كتابه، بدنا معلومات إضافية ممكن يعني نستفيدها من يعني من قرائن الرواية الأخرى. إذن هذا اللفظ اللي دلني على طريقة اللي تحمل فيها التلميذ هذا الحديث، كانوا يدقق كما قلنا سنرى. واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. خلينا من العبارة الثانية نأخذ الأولى، إذا صار عندي في الجمع والمفرد. الجمع إذا قلت أنا حدثني فبكون أنا لحالي سمعته، إذا حدثنا طب بكون سمعته أنا مع غيري. طب شو فائدة حدثنا وحدثني؟ ماشي أنت قلت الاتصال، حدثني وحدثنا واحد بالاتصال. لا، ممكن هنا يا جماعة تدخلنا في مسألة، طبعا هذه ليست يقينية بحكي لك إياها، لكن هي مؤشر من المؤشرات. إذا قال الراوي حدثني، ما استخدم حدثنا، ووجدنا أن هذا الراوي تفرد بالرواية ولم يرويها غيره، دلتنا صيغة التحديث على أنه فعلا كانت الرواية متفردة في البداية. هذه قرينة مش قاعدة، ما أتحدث فيه إليكم ليس قاعدة مطلقة، هي قرينة تدلنا عليه. يعني هذه اللفظة دلتنا أنه هو سمع وحده. طيب رحنا بحثنا عن كل الروايات لم نجد إلا هذا الراوي حدث بهذا الحديث، بالتالي الصيغة كانت مقصودة، يقول لك أنا لحالي ترى اللي سمعت هذا الحديث، أنا وحدي الذي سمعت هذا الحديث. لكن لما يقول حدثنا ونجد أنه في تفرد، لا هنا حدثنا تحيل أنه خلينا نبحث كويس في التفرد هذا، هل هذا التفرد يعني دقيق ولا مش دقيق؟ لأنه لما قال لك حدثنا معناته في غيره، معناته في احتمال روايات أخرى. ومرة أخرى لا أتحدث بقواعد، إنما أتحدث بقرائن، قرائن تفتح لنا هذه القرائن مزيد من هي المسألة مش يعني مش تواضعا دكتور عبد اللطيف بقدر ما هي بيان لحالة الرواية بين حدثني منفردا وحدثنا مع بقية التلاميذ. أنا أقول هذه مؤشرات تؤشر وليست قواعد مطلقة، فلا تأخذوا من كلامي أنها قواعد. إذا ما يعني كيف يعني قاعدة بنصير إذا واحد أجا وجد أنه قال الراوي حدثنا والحديث تفرد فيه فينفي التفرد بلفظ حدثنا، لا لا هذه ما لا نعمل هذه القاعدة بهذه الطريقة أبدا، هذا مش صحيح. لكن نقول أنها مؤشر نحتاج فيها إلى مزيد من البحث، نحتاج فيها إلى مزيد من العناية، نحتاج فيها أذان ونبحث بدقة متناهية. تمام؟ إذن هذه حدثنا وحدثني سمعت كلها تدل على طريقة واحدة، السماع من لفظ الشيخ. هنا دائما بيجي في استثناءات. قال وبعضهم يعني بعض أهل العلم سوغ كان استخدام لفظ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. إذن عندي الطريقة الثانية، الطريقة الثانية أن التلميذ يقرأ والشيخ يستمع. طبعا الشيخ يستمع مش مغفي نايم، هذا بيكون شيخ مغفل، هذا بيكون شيخ مغفل، لكن الشيخ يستمع وهو مركز، فإذا ما أخطأ التلميذ رده وصوبه، إما مركز في محفوظاته وإما مركز في كتابه اللي التلميذ يعني يحدث أو يقرأ من نسخة منه، أو التلميذ قد يقرأ من حفظه والشيخ يتبع من حفظه، أو التلميذ يقرأ من كتابه والشيخ يتبع من حفظه أو من كتابه، في له عدة حالات. طيب هذه الطريقة ما سميناها العرض، القراءة العرض. ويحيى بن يحيى الليثي دائما يقول حدثني مالك قراءة عليه، كما قلنا لكم هذه أسلوب الإمام مالك، غالبا الإمام مالك لا يحدث من لفظه إنما تلاميذه هم الذين يقرأوا عليه، فكانوا يأتي خير التلاميذ معهم يعني نسخة الموطأ ومعهم الأجزاء من الموطأ فيقرؤون على الطلاب. وهذا كما في محاضرة للدكتور ضو مسكين إذا تراجعوها كانت الموطأ أجزاء متعددة، مشان هيك صارت نسخة ومختلفة الترتيب، مختلفة الترتيب. إذن بعضهم بعض أهل العلم قال هذه القراءة ممكن نستخدم فيها حدثنا، لكن هذا ليس عاما وليس منهج الجمهور من العلماء، لأنه حدثنا بدلك على أن اللفظ للشيخ. طيب إذا خلصنا من حدثنا نذهب إلى الطريقة الثانية، وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. يعني قال لك هذه أخبرنا تدلنا على طريقتين، كمان تدلنا على طريقتين من طرق التحمل، تدلنا على أن الشيخ يقرأ من لفظه والتلاميذ يسمعون كمان زيها زي حدثنا، مثلها مثل حدثنا. أيوة. شو يقول الإمام زي بي فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ، من لفظ الشيخ مين اللي سمع؟ التلميذ اللي قال أخبرنا. طيب اللفظ لفظ من؟ لفظ الشيخ، فالشيخ هو الذي يحدث. أو في خيار آخر أو قرأه هو، قرأه على مين؟ على الشيخ والشيخ يستمع، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. إذن صار عندي ثلاث حالات، حالتين تكون بطريقة العرض التلميذ يقرأ على الشيخ، وحالة لا الشيخ هو الذي من لفظه. طيب هاي الحالة القراءة على الشيخ إما أنا اللي بقرأ عليه كتلميذ أو غيري من التلاميذ اللي بقرأه. طيب أنا اللي بقرأ على الشيخ أقول أخبرني أو أخبرنا. طب إذا كان التلميذ الثاني اللي بقرأ أقول قرأ عليه فلان وأنا أسمع، هذه واحدة من الطرق لكنها طويلة، تجوز العلماء يقول فيها أخبرنا ويكون واحد غيره اللي يقرأ، لأنه وقعت هذه الإقراء لهم جميعا. فلفظ، شوفوا عبارة الإمام الذهبي، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. لفظ الإخبار أعم من التحديث، ليش؟ لأنه الإخبار أجى استخدمها في السماع وفي القراءة اللي هي العرض، بينما التحديث الغالب على أنها للسماع. لكن هون شو الإمام الذهبي قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه على الشيخ. أيوة ما في تناقض في الكلام، ليه؟ لأنه سوغ بيدلك على أنه هذا عدد قليل، مش هو الدارج، مش هو المعروف، مش هو المشهور لدى العلماء، لكن في أخبرنا المشهور لدى العلماء استخدام أخبرنا في الطريقين، طريقة التحديث وطريقة العرض. تمام؟ طيب، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، يعني إذا كنت لحالي أنا بقرأ على الشيخ، أخبرني للمنفرد إذا كنت أقرأ على الشيخ وحدي. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، هذا في خلاف معروف يعني بين أهل العلم، من ذهب إلى أنه حدثنا غير سمعت وميز بينهما، وبين من قال أنه كلها بمعنى واحد كالإمام مالك والإمام البخاري. طب يا سيدنا الإمام الترمذي أنت شو رأيك؟ قال والأمر في ذلك واسع، مع الضيق والناس الأمر في ذلك واسع، ما دام هذا الأمر مستخدم فهذا الأمر واسع. طيب واسع لماذا هنا أتينا لواسع؟ لأنه انتبهوا معي، طرق التحمل والأداء لها هدف، إذا أخرج عن هدفها صرنا نتعامل معها بطريقة مجردة عن الهدف، صرنا هدفنا تحرير المصطلح لا تحرير المفهوم. أيوة هاي مشكلة. إيش يعني تحرير المصطلح لا تحرير المفهوم؟ المصطلح إني أجي أعطي لكل مصطلح شخصيته وأحاول أفصله فيما أعزله عن غيره. حدثنا مصطلح لازم تكون منفصلة عن أخبرنا، هذا التقييد الاصطلاحي الحرفي. إذا أفرغ، انتبهوا جيدا لهذا، إذا أفرغ عن المفهوم الاصطلاحي، شو يعني المفهوم الاصطلاحي؟ المفهوم الاصطلاحي ما المعنى الذي جاءت أصلا هذه الألفاظ وهذه المصطلحات لتحقيقه في علم الحديث؟ إذا أدركنا هذا المعنى وهذا المفهوم الذي جاءت تخدمه هذه المصطلحات، عرفنا أنه فعلا الأمر واسع. هنا المفهوم هو الاتصال يا جماعة، كل هذه جاءت يعني تؤكد لي مفهوما اصطلاحيا، والمفاهيم الاصطلاحية أوسع وأهم وأعمق من التحريرات الاصطلاحية، لأن المفهوم يربطه بالأصل. كل طرق التحمل والأداء وعملية النقل للحديث كلها تهدف إلى مسألة الاتصال، نقل من جيل لجيل، جيل الصحابة سلم للتابعين، التابعين سلموا لغيرهم، غيرهم لغيرهم حتى استقرت في الكتب المصنفات. هذا النقل هو بيتحقق منه في مفهوم مهم جدا في العملية النقدية، وهو مفهوم الاتصال. لما ربطناها بمفهوم الاتصال استوعبنا. عشان هيك قال لك المحققون كمالك والبخاري لا يفرقوا بين المصطلحات. ليه؟ لأنه همهم مش التحرير الاصطلاحي بقدر ما همهم ماذا؟ همهم المفهوم الذي نريده من مسألة طرق التحمل والأداء، المفهوم الذي نريده من يعني ألفاظ الأداء وهو الاتصال. فما دامت هذه الألفاظ تدلنا على طريقين، والطريقين أو على على على على يعني طريقين من طرق التحمل والأداء، وكلاهما يحمل على الاتصال، فما عندناش مشكلة، الأمر واسع، وهما السماع والقراءة. فلا خلاف بين أهل العلم أبدا بأن السماع والعرض القراءة كلاهما يحقق الاتصال. الاتصال، فبالتالي الأمر واسع، نعم، لأن الغاية والهدف هو مفهوم الاتصال وهو متحقق فيهما معا. تمام؟ طيب، فأما أنبأنا مستقبلين. تمام، قلت لي لحظة شوي بس إخواننا اللي على على الفيس انقطعوا معنا، لا عادة محاولة الاتصال ما فيش. تمام، طيب رجعتوا معنا على الفيس الإخوة معاي، لأنه انقطع الاتصال، يبدو كنت مشغل 3G مش الواي فاي. تمام، قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك. على فكرة هي في اختصارات الآن نحكيها، ولا تقرأ بالاختصار، إنما تقرأ حينما تقرأ، لا تقرأ بالاختصار، تقرأ باللفظ الكامل. فشوفوا الألفاظ الآن، ثنى مختصرة لحدثنا، وأنا هذه الموجودة الآن برضو مختصر لحدثنا، لا نام عفوا فنا اختصار لحدثنا، نا لحالها بدون أنا مختصر أيضا لحدثنا، قثنا مختصر لقال حدثنا. إذا صار عندي ثلاث اختصارات للفظة حدثنا، حدثنا فيها ثلاث اختصارات على هيئة ثنا وعلى هيئة نا بدون الثاء وهيئة قثنا قاف ثاء نون كما هو واضح بالنسبة للي معي على البث كاتبا على التعليق على الهامش. طيب أنا مختصر لأخبرنا. طيب أنباءنا شو فيها اختصار؟ أهل العلم بقول ما إلها اختصار أنباءنا. أنباءنا ما إلها اختصار، ما إلها اختصار، ويعني لا أدري منهم يعني راجعت أكثر من واحد من أهل العلم في هذه المسألة ما وجدتش فيها اختصار، فإن وجدتم يعني صوبونا. الفكرة أنه لما تقرأ لا تقرأ وأنا، وهنا بنقول فأما أنباءنا وأخبرنا، ولما تكون ثنا ما بنقول ثنا، نقرأ حدثنا. هم اختصروها مشان يختصروا عليهم الكتابة، مشان يختصروا الكتابة، لكنهم في القراءة لا يقرأوها مختصرة. يعني كيف بدك تيجي تقرأ قثنا زي يعني هذا من الأمور اللي يضحك عليها صلى الله عليه وسلم، شو بختصروها؟ صلعم صلعم، وهذا من أنا بظني من شو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض لما ما يعرف شو الاختصارات وقال النبي صلعم، راح يدور إن مين النبي صلعم؟ فيش نبي اسمه صلعم. قال النبي صلعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليش اختصرها؟ خليها ببركة الصلاة على النبي. واليوم ما شاء الله يعني أدوات الطباعة يعني وفرت علينا، صارت تعملنا إياها بطريقة مزركشة وبطريقة مختصرة. فيعني كويس ما نبتلي بمحقق يلاقي فيه اختصار لصلعم، قال النبي صلعم، ويروح يدور وبعدين يحط لنا حاشية بالهامش يقول وقد بحثت عن النبي صلعم فلم أجده. في ناس زيك، في ناس من المحققين عليهم عجائب، روح ترجم لي لجبريل عليه السلام، ترجم لجبريل عليه السلام. هذا مو زمن. على كل حال أبشركم ببشرة، يعني الآن إحنا في طور في رابطة العالمية لعلماء الحديث، في دعاية في طور اللهم صل على سيدنا، طور الإعداد لدورة التحقيق يقدمها الشيخ الدكتور بشار عواد، لكنها دورة راح تكون للمختصين، للمختصين. فإذا ما نزل الرابط استمارة التسجيل فبادروا بالتسجيل لمن يحب. طيب نعود مع الإمام الذهبي، فأما أنباءنا وأخبرنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. شرحنا الإجازة وتحدثنا عن الإجازة وقلنا أنه يعني هو إجازة الراوي أن يروي أحاديثا لم يسمعها من شيخه أو لم تقرأ على شيخه، وهذا يعني في ظني أنا تأتي في مرحلة ثقة التلميذ بالشيخ، ثقة عفوا الشيخ بالتلميذ، وصل إلى مرحلة الشيخ من الثقة بهذا التلميذ بأنه سمعه مثلا 1000 حديث 2000 حديث 10,000 حديث، بقي بعض الأحاديث يقول أجيزك بقية الأحاديث، تمام؟ لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة اللي هي أنبأنا وأخبرنا، وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. هذا أظن أنه يقصد فيها أنبأنا، دال على التساوي بينهما. فالحديث، انتبه هنا العبارة، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. هذا رأي الإمام الذهبي، حدثنا والأخبرنا وأنبأنا هذه مترادفة. وهنا دعوني أقف وقفة مع الترادف، وقفة مشان نفهم شو معنى مترادفة. معنى مترادفة أيها الإخوة والأخوات لا يعني أنها متساوية بنسبة 100%. ترادف لا يعني التساوي المطلق، بل الاتفاق الإجمالي، واتفاقها الإجمالي بيكون مثلا على مسائل في الاتصال، مسائل في يعني في الإطار العام للرواية، لكن هذا لا يعني أن كل واحدة ليس فيها ما يميزها عن الأخرى. فالحديث إذا ذهب إلى السماع فهو يميز عن القراءة، والنبأ إذا ذهبت إلى الإجازة فهي متميزة تماما عن الحديث والخبر. والعلماء لهم كلام طويل في مسألة في الإجازة، وهل يعني يثبت فيها الاتصال ولا يثبت فيها الاتصال، وطبعا في رأي وجيه أنه يثبت فيها الاتصال يعني الإجازة، طبعا ليس على الطريقة المتأخرة وعلى التفاصيل في إجازة المجهول بالمجهول وإجازة يعني الحاضر الغائب للحاضر، ويعني في تفاصيل كثيرة لا نريد يعني أن نسوق فيها أو أن نسوقها في هذا المقام. قال: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. هذا يعني إطلاقات خارج إطار السياق العام للرواية وما اتفق عليه العلماء أو يعني ما انتشر فيما بينهم، إنه يطلقون أخبرنا على الإجازة ماشي الحال ما فيش إشكالية، أما أن يطلقوا على الإجازة حدثنا قالوا هذا نوع من أنواع تدليس اللفظ، تدليس ألفاظ التحديث، وهذا موجود تدليس الألفاظ بالمناسبة. ليه؟ لأنه لا يمكن في الإجازة يكون في تحديث، التحديث من اللفظ معروف خلاص انتهينا، لا يمكن يعني حدثنا لا تطلق إلا على ما يكون من لفظ الشيخ، هذا الإطار الغالب. وجينا قلنا أخبرنا تشمل الأمرين، فأخبرنا أوسع وأعم كما قال الإمام الذهبي من التحديث. أما التحديث فلا يطلق على الإجازة في تحديث، لا يطلق على الإجازة لأنه لم يحدث الشيخ بمثل هذا والله أعلم. انتبهوا سيأتي. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها، ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان. هذه طريقة العرض، تمام؟ الآن الشيخ، انتبهوا الفكرة فيها، الآن الشيخ يحدث من كتاب، يحدث من كتاب، وأنا حضرت مثلا 10 مجالس له، المجلس رقم 9 غبت عنه، لم أسمع منه أو لم يقرأ عليه، يعني قرأ عليه بس أنا ما كنتش موجود في وقت القراءة. يعني لو فرضنا أنه في عندي أنا 10 مجالس، لكل مجلس خصص 100 حديث، المجلس رقم 8 هو 108 من 1000، أنا حضرت كل المجالس إلى المجلس 8، وطريقة التحمل كانت طريقة العرض، يقرأ على الشيخ. هل أنا تحملتها قراءة؟ لا، من كنت غايب، من كنتش حاضر، فآتي وأقول قرئ على فلان أو أخبرك فلان، والحقيقة أنه لم يخبرني ولم يقرأ عليه وأنا موجود، فقالوا هذا فيه تدليس، أنت تدلس بأنك هذه الأحاديث لما قرأت كنت موجودا والحقيقة أنك لست موجودا. ماذا قال الإمام الذهبي؟ فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرأ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، هذه الأحاديث التي يقول عنها الإمام الدارقطني هذا لم يكن سمعها ولم يكن في مجلس الإقراء الذي حدث فيها، فيكون هون تدليس لأنه دلس فيها، لكن هذا يعني من الأمور المتساهل فيها. وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون، وهذه لم يحضرها، وهذا ما عقب فيه يعني بعضهم يعني أنه هذا للدارقطني مذهب خفي في التدليس، يقول فيما لم يسمعه من البغوي قرئ على أبي قاسم البغوي حدثكم فلان، فيهم أنه سمع منه، لكن لا يقول وأنا أسمع. تبه هنا هو ما قال لك وأنا أسمع، قرئ على أبي القاسم، صحيح قرئ على أبي القاسم، طب لما قرئ على أبي القاسم أنت كنت تحضر السماع؟ هل حضرت السماع حينما قرئ على أبي القاسم؟ لا، لم نحضر السماع. فلذلك عدوها من تدليسات اللي وقع فيها الإمام الدار قطني، ولو قال وأنا أسمع لوقع الكذب في هذا الأمر، فانتقلنا من التدليس إلى الكذب، لكن هذه مثل هذه كان العلماء على بينة منها، ونحو ذلك قول أبي نعيم. ويعني في هذا هذه الأحاديث التي يعني قرأت على عبد الله بن جعفر حدثنا هارون بن سليمان لم يكن أبو نعيم موجود فيها، أبو نعيم أصفهاني طبعا، ولم يكن ليسمعها لأنه فات مجالس، ومثل ذلك يقع حقيقة. ومن ذلك من تدليس طبعا الفكرة قولهم أخبرنا فلان، هاي ننتبه لها شوي، أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي، فإنه تدليس والصواب قولك في كتابه. طب شو القصة؟ والله إحنا هذا مش مستوعبين إيش اللي إيش الموضوع اللي يعني فلان من كتابي. أيوة، أول شغلة بدنا نتكلمها إنه الموجود هنا هذا ابن المسيب ليس سعيد بن المسيب أبدا. شوفوا هذا بعلمنا موضوع مهم، بعلمنا موضوع مهم، وهو كيف نحدد الأسماء، كيف نحدد الأسماء. هنا قال لك ابن المسيب، خلاص مباشرة الذهن بروح هذا سعيد بن المسيب، أبدا ليس سعيد بن المسيب بدون ما أراجعها. طبعا أنا راجعتها ودققتها، طب ليش من دون ما أراجعها ليست سعيد بن المسيب؟ لأنه الزمن الذي كان فيه سعيد ما كانت هذه الطريقة في من طرق التحمل، وما كانت مثل هذه الكتب منتشرة. ومن الذي يقول رأيت ابن سعيد يفعله فلان من أخبرنا فلان من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه، من يعني هذا العرف العلمي، هذه النظرة التاريخية للسياق الكلام يدلك على أن هذا ليس سعيد بن المسيب، ليس سعيد بن المسيب. ثم أمر آخر، شوفوا يعني هذا من الأمور التي من الواجب علينا أن ننتبه لها دائما. دائما اعمل محاكاة مع حال الرواية. كيف يعني محاكاة مع حال الرواية؟ يعني سعيد بن المسيب الله يرضى عنه لم أجد له ولا رواية إلا رواية واحدة في سنن النسائي الكبرى، طبعا من ضمن يعني البحث في برنامج خادم الحرمين الشريفين، أن والده ذكر بالتنكير مسيب هكذا، وإلا فهو ابن المسيب بأل التعريف سعيد بن المسيب. يعني لو عرضت على إخواني الموجودين، أنا بحثت قبل، شوف هذا مثلا ابن مسيب، أتوقع أنكم شايفين معي الإخوة اللي على الفيس، لاحظوا نتيجة واحدة فقط لا غير في حديث أي الأعمال أفضل، وفي سنة النساء الكبرى، وأظن أنه في خطأ بيكون من النساخ هون. إذن هذا مش مستخدم. طيب المستخدم إيش؟ المستخدم بأل التعريف. فلو حطينا ابن المسيب بأل التعريف توقعوا قديش النتائج اللي ممكن تطلع. لاحظوا ابن المسيب عندنا في هذه الكتب، كتب البرنامج كان الحرمين الشريفين، 4817 نتيجة بأل التعريف، بأل التعريف. هذا بيأشر مؤشر عندنا أنه هذا مش صاحبنا الذي نبحث عنه. إذن شغلتين، لما قرأنا النص هذا وأردنا أن نلاقي من هذه الشخصية، قضيتين التي يجب أن تصرف نظرك فيهما. الأولى السياق، جاز التعبير السياق التاريخي لهذه الفكرة العلمية، السياق التاريخي، هل في عصر هؤلاء كانت مثل هذه المسائل تطرح؟ هل في عصر هؤلاء كانت هذه طريقة التحمل هذه من الكتاب تصنع؟ كانوا يفعلون ذلك ولا لا يفعلون؟ هذه واحدة. واثنين، طريقة الورود في كتب الرواية. على فكرة هذه مسألة، طريقة الورود في كتب الرواية، كثير من أحبتنا من أهل العلم وطلبته يغفلونها. كتب الرواية يا إخوتي ليست فائدتها في وجود الأسانيد وفي وجود الرواية وفي وجود الأحاديث، لا لا لا. كتب الرواية عبارة عن تأريخ لتلك الحقبة الزمنية اللي نستطيع من خلالها أن نقايس ونقارن. واليوم مع وجود التقنية، وجود التقنية هذه التي يعني نستخدمها، ستدلنا على كثير من وسائل البحث. يعني استطرادا، التركيبة الإسنادية، التركيبة الإسنادية يعني فلان عن فلان، لما أنت تأتي وتبحث عنها ولا تجدها، يعني تجد في كتب العلل تركيبة إسنادية، يعني أنا بحثت في بحث من الأبحاث الليلة اللي تحكمت وقبلت الحمد لله، رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء. كويس، اليوم التقنية تستطيع أن تخدمك بأنك يعني مباشرة تجمع كل الروايات اللي يرويها ابن المسيب عن أبي الدرداء. فلو أتينا مثلا هكذا ونحن نبحث، معلش أنا بدي أستطرد في هذه لأن يعني أراها مهمة، لو قلنا هون مثلا المسيب نتائج راح تطلع عندنا. ثلاثة نتائج لحديث واحد على فكرة، أو لحديثين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكل المجثمة، وهذه نفس الحديث، تمام، هذا الحديث نفسه، تمام، كل ذي ناب من سبع. وفي حديث عن أبي الدرداء موقوف الإله معصية، وين موجود في الترمذي، وترمذي شو بيقول عنه؟ حديث غريب. وحديث هذا اللي عند الترمذي أخرجه البزار ويقول ولا نعلم روى سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء غير هذا الحديث. واللي في مصنف ابن أبي شيبة يعني يروي أبن العطار عن قتادة بن الراجع، إيش الإشكالية في الرواية؟ وجود رواية زي هاي بهذه الطريقة تثير لدي إشكالية. طيب تعالوا نأخذ شيء آخر، خذوا لي ابن المسيب عن أبي هريرة، كم النتائج راح تكون؟ شوفوا النتائج، عندي 1060 حديث، 1060 عدد كبير فقط عن أبي هريرة، وهنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لو أجينا أخذنا يعني ابن المسيب، لو أخذنا سعيد عن أبي هريرة لوحده هكذا بدون، طبعا في طريقة أفضل للبحث بهذه عن الطريقة التي نبحثها. شوف سعيد عن المسيب 663. طبعا إذا أردت أن تبحث بدقة في هذا بتروح لقائمة الرواة في برنامج خادم الحرمين الشريفين، وتقول له أعطيني المسيب عشان طلع سعيد، وطلع لك سعيد بن المسيب، ثم بفتح بطاقته تحت، روح على روى عن، وخذ أبو هريرة مثلا. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، هم حاطينه باسم، ايوه عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة، وقول له عرض لي الأحاديث، راح يطلع لك الآن قائمة بكل الأحاديث التي يرويها سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. راح يأخذ معنا وقت طبعا، رغم أنه الكمبيوتر عندي 12 رام ما شاء الله، يعني يبحث بسرعة، لكن هذه حديث 2800 حديث، عندي 2800 رواية يرويها سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بكل صيغ سعيد بن المسيب، لأنه بحث عبر الراوي. الفكرة وين يا إخوة؟ قارنوا بين ثلاث روايات لسعيد عن أبي الدرداء فيها إشكاليات، وبين 2008 روايات لسعيد عن أبي هريرة. هذا بيعطينا مؤشر، مؤشر إن ما هو المؤشر الذي يعطينا إياه؟ المؤشر اللي يعطينا إياه إنه سعيد عن أبي الدرداء فيها مشكلة. هذه المعلومات التي تحتاج الآن إلى تدريب ودراية، كيف نأخذ هذه المعلومات ونستشهد عليها. لما تيجي عند البخاري ومسلم وإذا بهم لا يخرجون لفلان عن فلان، لا تكاد تجد له في عندهم رواية لمعمر عن الأعمش، معناته هو في question mark عن رواية معمر عن الأعمش، وهكذا. فهنا ابن المسيب لما جينا لهذا اللفظ بهذه الطريقة، ابن المسيب، لم نجد أهل الرواية لما رووا الأحاديث عن ابن المسيب نكروا والده بل عرفوه، معناته هذا مش صاحبنا. إذن شغلتين اللي دلتنا، قضيتين اللي دلتنا على ذلك. القضية الأولى اللي دلتنا هي السياق التاريخي لهذه المعلومة، وهذا ما نسميه البيئة العلمية. البيئة العلمية في عصر سعيد بن المسيب لم تكن تطرح في هذه المسائل. والمعلومة الثانية صيغة الاسم مقارنة بواقع الرواية في كتب الرواية، هذا الكنز المعرفي الضخم جدا الذي لا يقتصر فقط على الرواية، إنما يعطينا حالة العلم الحديث في تلك الأعصار. فهمنا هذه القضية؟ إذن هنا استوعبنا أنه ابن المسيب هذا ليس سعيد، إنما هو جاء يعني الشيخ عبد الفتاح وعرف فيه أتوقع، قال هو الحافظ محمد بن المسيب الأرغياني النيسابوري المولود 223 المتوفي 315، وهذا يعني سيرته في سير علام النبلاء. لكن أنا أريد من هذا المثال أن نعرف كيف نتعامل مع المعلومة، نضعها في سياقها الزمني في سياق التاريخي. طيب شو أخبرنا فلان من كتابه؟ والصواب تقول في كتابه، من كتابه وفي كتابه. أخبرنا فلان من كتابه وفي كتابه، هنا تدلنا على طريقتين من طرق التحمل والأداء. خلينا واحدة واحدة. أخبرنا في من كتابه، هذا كأنه يدلنا على أنك أنت قاعد والرجل بخبرك من الكتاب، من الكتاب، فهذا يدل على طريقة القراءة والعرض. أخبرنا فلان من كتابه، كأنك تجلس معه ويحدثك من كتابه وأنت تستمع له، تمام؟ لكن لو قلت أخبرنا فلان في كتابه، في كتابه، إيش هذا كتابه؟ في كتابه اللي أرسل لك إياه، في كتابه تدل على المكاتبة. عشان هيك عندنا طريقتين يا إخوة هون. الأولى أخبرنا فلان من كتابه تدل على طريقة العرض. شوفوا دقة الألفاظ الأداء وشوف تحملنا من معاني. وفي كتابه تدلنا على طريقة المكاتبة. فلان كتب كتابا وأرسله، فجاء التلميذ لو قال لك أخبرنا في كتابه، في كتابه الذي أرسله لنا، هي عبارة ألفاظ الأداء، ألفاظ مختصرة. طب وين التدليس؟ التدليس أنه استخدم أخبرنا فلان من كتابه على المكاتبة وليس على العرض. فبالتالي ابن المسيب هذا لما قال هذه العبارة قالها في أحاديث كتبت له، لا في أحاديث قرأت على شيخه. صعبنا الفكرة هذه. النص هذا القصير اللي بسطرين يدلني على طريقتين، مرة أخرى بالدعيد يدلني على طريقتين من طرق التحمل. الطريقة الأولى القراءة على الشيخ، القراءة أو القراءة من الشيخ، هو الأداة القراءة من الشيخ لأنه أخبرني من كتابي تدلنا على السماع، أو إذا كان هنا أخبرنا بمفهوم العرض تدلنا على أنه يعني يتبع معه. فبالتالي المهم أنه إحنا حاضرين عند الشيخ، وإما نسمع للشيخ أو نسمع لمن يقرأ على الشيخ من الكتاب نفسه. تمام؟ هذه طريقة من أعلى طرق التحمل والأداة، السماع والعرض. التلميذ لما تحمل أصلا الرواية ما تحملها بهذه الطريقة، تحملها مكاتبة، فجاء واستخدم من بدل في، أوهم من يستمع له أنه كان يحضر في المجلس وكان يحضر السماع من لفظ شيخه أو من العرض على شيخه، وهذا غير صحيح، وهذا فيه تدليس، وهذا تدليس ألفاظ الجرح، التدليس في ألفاظ الأداء. والصواب، شوف أقول لك، والصواب قولك في كتابه، أخبرنا فلان في كتابه. شوف الفرق من وفي، طبعا تفرق، تفرقوا بدلنا على اتصال وعلى انقطاع وعلى إلى آخره. طيب نكمل. ومن التدليس الآن دخلنا على موضوع آخر كمان، لاحظوا الفكرة اللي بدأ يعمقها، بدأ يعمق الإمام الذهبي ويتحدث عن ألفاظ الأداء، تركنا من ألفاظ الأداء وبدأ يحقق في مسألة الاتصال، لأنه ألفاظ الأداء وسيلة يا جماعة لهدف، زي ما قلنا لكم في البداية هي مصطلحات من خلفها مفهوم، وهذا أنا بنفسي أكتب فيه صراحة الفرق بين المصطلح والمفهوم. من الأهم في علم الحديث كله، المفهوم ولا المصطلح؟ لا طبعا مش المصطلح، لأنه عندنا مشكلة معذرة إذا قلت هذه العبارة، عندنا عبدة مصطلحات، هم يحفظ المصطلح وعلى حرفية المصطلح، بينما المصطلح جاء ليخدم مفهوما، مفهوما علميا رسخه العلماء في يعني في في في السعي إلى سلامة النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المفهوم هنا اللي بحوم الإمام الذهبي كله حوله هو مفهوم الاتصال، لأجل ذلك جاء يبين لك أنه هذه بعض الألفاظ من حيث الظاهر لو بدك تشوفها ممكن تكون متصلة، لكن في حقيقة الحال أنها غير متصلة. لأجل ذلك بدأ يتكلمنا عن تدليس، وما في مرحلة آخر في التدليس، لأنه هنا بتكلم عن تدليس الألفاظ. طيب قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، ابن سنتين أو ثلاث. طيب فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. طب وين التدليس؟ وين التدليس في هذا؟ وين التدليس؟ أيوة لاحظوا يا جماعة، هو حاضر. طب هو حاضر، قال أنبأنا فلان، مش حاضر هذا الغلام؟ ويقول لك حضر. نعيد القراءة، ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا ولم يقل وأنا حاضر، ولم يقل وأنا حاضر. طب وين التدليس؟ التدليس يا جماعة هنا ليس في اللفظ ولا يعني تدليس في يعني في نفي الوجود في المجلس، لا، التدليس هنا في إيهام التمييز، في إيهام التمييز. ولاحظوا هنا أنا في ظني أنه في عندنا مصطلح هون لم يكشف عنه، مسألة الحضور. إذا دوموا هنا وأنا حاضر، يعني هذه صراحة بحاجة أني أنا يعني أبحث فيها مرة أخرى، وإذا أحد يفيدنا فيها من الإخوة في نهاية المحاضرة ممكن نعلق عليها. هل مفهوم الحضور أو مصطلح الحضور له مفهوم خاص؟ في ظني أنه ممكن هذا يكون الحضور يسجل الحضور لمن لا يميز، لمن لا يميز. ليه؟ لأنه لو أن قال أنبأنا فلان وأنا حاضر فهم الأمر، خلاص أنت حاضر معناتك أنت مش مميز، غير مدرك، وعرفت بحضورك لا بتمييزك إنما بالتدوين الذي سجل. فكانوا أصلا في المجالس يسجلوا أنه فلان وفلان وفلان اللي سمعوا وحضر فلان وفلان وفلان، ففي عندنا السماع وفي عندنا الحضور. الحضور هذول مجموعة غير مميزين أو لم يأذن لهم الشيخ. هذا الحضور لا يدل على اتصال. ليش لا يدل على اتصال؟ لأنه مش مميز، تمام. لكن حينما اقتصر عند العبارة في أنبأنا فلان دلس علينا، دلس علينا بأنه كان حاضر ومش حاضر، لا، دلس علينا بأنه كان موجود ومش موجود، لا، دلس علينا بإيهام التمييز. لاحظوا هذا نوع جديد من أنواع التدليس. تدليس ليس بالاتصال، تدليس ليس يعني مثلا بالتسوية، تدليس بإيهام التمييز. والحقيقة أنه هنا ليس مميز. طيب ما الذي ينفي التدليس هنا؟ الذي ينفي التدليس كما يقول الإمام الذهبي ولم يقل وأنا حاضر. فلو قال وأنا حاضر لفهم الجميع أنه هو مجرد حضور هنا لا تمييز فيه، تمام؟ فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، اللي هو الشيخ، هو حضر لكن حضر من غير تدليس، من غير تمييز عفوا، والشيخ لم يأذن أنه يسجل سماع أو عن يعني. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع، المسمع شرحها أتوقع أنه في إلى لفظ آخر، المستمع وهو تحريف، المسمع اللي هو الشيخ اللي بيسمع الناس لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. ليه؟ لأنه ما فيش تمييز، ما فيش تمييز. طيب شوفوا مع هذا الحالة أنا كتبت عبارة هنا، قلت الحضور بذاته أولا لا يفيد اتصال، لابد أنه يكون اللي يحضر مميز وعارف، ولابد من إذن الشيخ، إذن الشيخ أنه أنا أعطيك العلم. طيب هذه القواعد يا إخوة في الحضور وفي السماع وفي الاستماع وإلى آخره، كلما تقادم الزمن كل مجال يعني عصر لعصر ترى يتساهل فيها، يتساهل فيها. اللي بيجي بيكتب في مرحلة متأخرة بيحاول يجمع ويرتب المعلومة بحيث تكون تقريبا شبه متسلسل زمنيا. مثل هذا الأمر ما كان عند الأوائل المتقدمين، ما كان عندهم في مجالس العلم يأتي، يعني في العصر المتقدمين عصر الرواية يأتي واحد والله طفل بده يسمع وبده يسجله سماع، ما كان هذا موجود أصلا. لكن العصور المتأخرة لما صارت لدينا الكتب وصار التحديث من الكتب وصارت لدينا مجالس الإملاء في الكتب صار يسمح لهؤلاء. ليه؟ لأنه الكتاب مضبوط، مش بحاجة يحفظ، الكتاب موجود، بحاجة أنه يستمع، بحاجة أنه يعني يأخذ شرف الجلوس. عشان شو مقال في الفقرة التي تلي؟ وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء. واحد من عام وعامين حضر، شو فأته؟ فأته ولا شيء إذا ما أعطى الشيخ إجازة. فما أقول شيخ يعطي إجازة لابن عام وعامين؟ في عصار متأخر أعطوا إجازة لمن لم يولد، أعطوا إجازة للمعدوم، وأعطوا إجازة للمجهول. يعني في أنواع الإجازة اللي هون أذكرها لكم هيك سريعا، وين الإجازة؟ أن يجيز معين في معين، أن يجيز معين في غير معين، يجيز غير معين. الإجازة للمجهول أو بالمجهول، أجزت لفلان أن يروي عني كتاب، كتاب السنن، مين فلان مش عارفينه، مين علان مش موجود. الإجازة للمعدوم، شوفوا هذا نوع من الأنواع. إجازة المعدوم، أجازته لمن يولد لفلان. عندي تلميذي أبو محمد، أبو محمود، ولسه محمد ما جاوبش، فبقول له أجازتك وأجازت محمد لما يجي، فإجازة لمعدوم ولم يولد لسه. فأنت بتأخذ إجازتك وبتأخذ إجازتك لابنك اللي لسه جزء أمه ما أجتش كمان. وعشان هيك أنا بقول مثلا، ترى غلط المثل، إحنا نصوبه، يقول لما يجي الصبي نصلي على النبي، لا غلط، يقول لما يجي الصبي نسيت الصلاة على النبي، فهذا لا، أجاز الولد ولد الولد. وأحيانا بقول لك أجزت نسلك، شوف، ولعاقبك ما تناسل، أجزت لك ولولدك ولعاقبك ما تناسل. هذا من الترف اللي يعني في مراحل متأخرة، في مراحل متأخرة. فلا تستغرب هنا نقول حضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو ما يفهم ما يحدثه. كيف ابن عام عامين يفهم ما يحدثه؟ هذا الكلام اللي في السطر الثاني تجاوز مسألة ابن عام وعامين إلى أن يتكلم عن الأطفال الصغار بشكل عام. ليش؟ ماذا قال؟ فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. فبالتالي لا يمكن ابن عام وعامين يفهم ما يحدث به. ما نأخذش هون الاستثناء على ابن عام أو عامين، لا، الاستثناء يعود على مجمل الولد الصغير، الطفل الصغير. قد حضر طفلا على شيخ، فهنا الحديث عن مجمل الأطفال، وإلا ابن عام وعامين يعني بكون كلام عبث. ابن عام وعامين لا يمكن أن يفهم ما يحدث به. كيف ابن عام وعامين بيفهم؟ لا، هو بيتكلم عن طفل لم يبلغ الآن، ولم يعني يدرك متى يجيز الشيخ إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه. طيب، هذا الشيخ الحافظ جبنا عنده تلميذ، والطفل هذا يفهم اللي يعني شيخه يحدث فيه. لما جينا كتبنا مجلس أو محضر الجلسة العلمية، كتبوا اسم هذا الطفل. كتابة اسم الطفل تكون بمثابة إقرار الشيخ لهذا الطفل بأنه يأذن له بالرواية عنه. الحقيقة هذا صورة من الصور التي أرادوا فيها علو الإسناد لهؤلاء الأطفال. يعني شو فائدته هذا؟ هذا الطفل اللي بسمع ويعني جزء بداية التمييز، شو فائدته؟ فائدته واحد، إبقاء الإسناد. اثنين، علو الإسناد في مرات. يعني هذا الطفل اللي ابن 4-5 سنوات وكان يعقل ما يسمع، أو ابن 6 سنوات يعقل ما يسمع وأخذ هذه الإجازات عن شيخه ومد الله في عمره زمنا طويلا، شوفوا بكون هذا عالي الإسناد في زمنه. يعني لو كان على 30 على 40 على 50 يحدث، استمر إلى 80 يحدث، إلى 70 يحدث عن شيخه الذي أجازه وهو ابن 6 سنوات، معناته هو بيتكلم عن إسناد عالي. إسناد عالي بصير هذا مطلب من المطالب الذي يطلبه طلبة العلم في كل صوب، من كل صوب وحد. فكان الآباء في هذا يحرصون على أن أبنائهم إذا بدأ يميز أنه يحضروا الجلسة مشان يصير عنده فيما بعد سند عالي. قال: ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على اتصال. العبارة لهنا عبارة مقطوعة معذرة، يعني أقول يعني وأنا يعني أخجل أن أقول هذا الكلام، إنه العبارة ناقصة. ليه؟ قال لا تدل على اتصال، كمان لازم نقول ولا تدل على انقطاع، لأنه حتى لا يفهم مفهوم المخالفة فيها. والأولى في مثل هذه العبارات أن يقال الآتي: هذه عبارات حمالة أوجه. هذه العبارات، مرحبا دكتورة شفاء، ما شاء الله مواكبة معنا، الله يجزيها الخير كريمة. هذه العبارات عبارات محتملة، قال عبارة محتملة، فلا نقول أنها لا تدل على الاتصال، على اتصال، لا، هي تدل على اتصال لكن ليس اتصال بذاتها، هي محتملة تحتاج إلى غيرها من القرائن ومن الأدلة لإثبات الاتصال، وبنحوها عن وأن. هذه العبارات، خلينا عبارات الأداء نقول هي العبارات المحتملة، محتملة الاتصال، محتملة الانقطاع، يمكن أن تدل على اتصال ويمكن أن تدل على انقطاع. بذاتها لا تدل لا على اتصال ولا على انقطاع، نعم، حتى لا يفهم فاهم من هنا أنها لا تدل على اتصال يعني أنها تدل على انقطاع، لا، هذا مش معنى السليم، بل هي هذه الصيغ محتملة. طيب، هذه الصيغ المحتملة شو حكايتها؟ هذه الصيغ قاصرة بذاتها أن تدلنا على الانفصال والانقطاع. قاصرة بذاتها الصيغ المحتملة صيغ قاصرة بذاتها أن تدلنا على الانفصال أو على الانقطاع. حاجتها لمزيد من المعلومة، حاجتها لمزيد من القرائن الدالة على حال الرواية بما يدلنا إما على انفصال وإما على انقطاع. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل المعاصرة، اللقاء، ثبوت السماع وغيرها من القرائن، نفي التدليس عن هذا الراوي. هذه القرائن هي التي تدلنا على يعني على أن هذه حملت على اتصال ولا. هسه بيجي واحد بيقول معناته دكتور كل حديث معنعن نقول عنه مش متصل؟ كل حديث معنعن بنقول أنه يحتاج إلى بحث ودراسة. طب الصحيحين؟ الصحيحين كفونا المؤونة مهمة، كفونا المؤونة. ليه؟ لأنه قال لك هو هذا كتابي المسند المتصل الجامع الصحيح، هم اشترطوا هذا الشرط، فكل العنعنات هذه يعملوا عليها دراسة. وتفضل حضرتك إذا عندك اعتراض ادرس العنعنات اللي فيه وشوف إنها متصلة ولا مش متصلة، شوف القرائن هذه التي إحنا نتحدث عنها. لكن عن بذاتها لما أجي الإسناد فيه عن خلاص أخذ على الاتصال، لا، بدنا نبحث، بدنا نشوف القرائن ونشوف الأدلة ونشوف الأحوال المرافقة للرواية، لأنه هذه صيغ كما قلت لكم صيغ محتملة. طيب ما هي قال التي نحملها على الاتصال وحتى لو كان ثمة انقطاع؟ شو السؤال هذا؟ في قال نستخدمها مباشرة خلاص، نقول لك خلاص الحديث متصل وانتهينا حتى لو كان منقطع. هي قال التي يسمعها الصحابي، عشان ايش قالوا؟ قالوا وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤيته فقوله قال صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان. هؤلاء روايتهم محمولة على الإرسال لأنهم هذول لهم رؤية فقط، أو حتى يعني إدراك وهم يعني دون يعني في سن صغير. أبو محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي ونبن 5 سنين، روايته محمولة على انقطاع مرسل. تمام. لكن غيرهم من الصحابة نقول قال كلها تحمل على الاتصال، وبعضها لم تكن متصلة لأنه بعضها لا يمكن يكون سمع النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. مثل إيش؟ حديث عائشة، حديث عائشة تقول أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث الليالي ذوات العدد. طيب هذا عائشة وين كانت؟ عائشة ما كانت موجودة أيامها، ما كانت موجودة الله يرضى عن ستنا عائشة. هذا شو مسبب؟ مرسل صحابي ولقى عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تروي حال ما شهدتها ولا عاشت معها. فكيف أنا قل هذا الصحابي قلنا مرسل صحابي مقبول، وهذا محط اتفاق بين العلماء. جاءنا بعض الشواذ من ممن يزعمون أنهم من أهل العلم المعاصرين ومعاه دكتوراه في الحديث ويعني بعك وشرقي غربي يتكلم عن حديث البخاري ومسلم، ويعني البعض منهم يعني يغتر بشهادته ويغتر بدرجته العلمية. واحذروا من هؤلاء واحذروا مني أنا عبد السلام إذا رأيتم مني انحرافا في اتجاه الصحيحين. يقول لك لا مرسل صحابي لا نقبله. مين أنت تقبل ولا ما تقبل؟ من أنت تقبل ولا ما تقبل؟ حينما تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم تعيش عائشة، نقول لا يا عائشة لا أنت والله غير ثقة، لا نقبل روايتك المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يروي ابن ابن ابن ابن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، نقول يا ابن عباس أنت هذا الحديث ما كنت عايش فيه في زمن وكنت صغير غير العاقل، لا نقبل روايتك. وهم أخذوا عن أبو بكر ولا عن عمر. هذا يا إخوة من الأمور التي يعني يراد الطعن فيها في السنة النبوية. أنا أدرك أنني أطلت عليكم لكنه أتوقع أنه أنهينا حتى ننهي هذه الفقرة، والدرس القادم يكون في المقلوب. وكذا قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، قال من التابعي هذا على الإرسال، يعني ليش هو على إيش عاطفها؟ قال فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، أعطف على هذه. قال وكذا قال من التابعي المعروف بلقاء ذاك الصحابي كقول عائشة كقول عروة. قالت عائشة لا أنا أخطأت في هذا كذا، قال على الأولى فحكمها الاتصال مش الإرسال، هذه أنا أخطأت فيها الآن، فحكمها الاتصال. مش هون قال وقد اغتفر في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحكمها الاتصال. طيب كمان في حكم الاتصال إذا قال التابعي قال وكان تابعيا معروفا بلقاء ذاك الصحابي، نحو قول عروة قالت عائشة، وقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. أنا أذهب إلى بعد من ذلك، أي راوي من الرواة يا إخوة يقول قال فلان وثبت الاتصال وثبتت الظروف التي تحكم فيها المعاصرة واللقاء وعدم التدليس تحمل على الاتصال؟ هنا احنا قلنا أداة محتملة، هذه أداة محتملة فيها احتمال الاتصال وفيها احتمال الانقطاع. من الذي يحكم؟ الظروف المحيطة بالرواية، المعلومات، سنوات الولادة والوفاة والمعاصرة واللقاء وثبوت السماع في رواية أخرى، نفي التدليس أهم شغلة عند في هؤلاء الرواة. ثم يختم سيدنا الإمام الذهبي فقول وأرفعه من لفظة قال لفظة عن، بدأ يرتب لنا إياها، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. هي أرفع أدوات ألفاظ التحمل، ألفاظ الأداء حدثنا وسمعت اللي تطمئن النفس فيها إلى وقوع السماع من لفظ الشيخ. طبعا هنا هو يختم بهذا، لكن تذكروا سابقا شو ما قال لك، قال لك أنبأنا لفظ التحديث والإخبار والإنباء ألفاظ مترادفة من حيث المفهوم العام. هذا بيأكد اللي حكينا قبل، قلنا صحيح وقال ألفاظ مترادفة، لكن المترادف لا يعني أن التساوي التام المطلق، لا، في خصوصية لكل واحد. فإذا ما أتينا للمفاضلة، هذه المفاضلة التي أنشأ العلماء. أما في الصلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، المتأخرين هذه الثلاثة جعلوها واحدة، وهذه يستخدموها وين؟ هم مش من أهل الرواية المتأخرين أصلا، هذه يستخدمونها في ظني في السماعات التي تسجل على الكتب، والله سبحانه وتعالى أعلم. في هذا أيها الإخوة والأخوات ننهي هذا الموضوع، صحيح أنه أطلنا قليلا لكن حتى ننهي وندخل الدرس القادم إن شاء الله في نوع المقلوب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وفقنا فيما عرضنا هذا اليوم وهذه اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أنه يسدد على الطريق الخير خطانا وخطاكم، نفتح المجال لمن لديه ملاحظات، لمن لديه يعني أسئلة. وأول المتحدثين في ظني أختنا الكريمة الدكتورة هيفاء الفوارس، تفضل يا هيفاء، افتح المايك. دكتور عفوا دكتورة هيفاء، لحظة أنا غيرت وما حفظت فتح المايك. أنا بحب التيمز أصلا، التيمز بحبه أكثر من الزوم لأنه بصراحة في أوبشنز ممتازة. الدكتورة هيفاء تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحاول أنا أحط السماعة عشان اللي على الفيس يسمعوكي كمان. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا على هذه المحاضرات. عندي طلب دكتور إذا في مجال. تفضلي. يعني شوي علينا بالألفاظ المتخصصة، أنا شوي سبقا لفظ الإسناد العالي ما فهمته، إذا في مجال يعني التوضيح. دكتورة عيدين السؤال، متأسف لأنه في إزعاج شوي عندك، خلي هالحبايب الصغار يسكتوا عشان أسمعك كويس، كلنا عندنا زي هيك صغار. عيدين تفضلي. هو هذا وقتهم وإحنا شوي يعني جايين عليهم في محاضرات. الله يعينهم حبايبي، الله يرضى عليهم. الإسناد العالي مقصود فيه شوي علينا بالألفاظ التخصصية، لأنه إحنا لسنا ذوي خبرة صراحة في مصطلحات الحديث، عم نتدرب. جميل. شكرا جزيلا دكتور. طيب الإسناد العالي، الدكتورة بتسأل، طبعا إحنا نعتز بالدكتورة هيفاء وحضورها، هي مختصة بالتربية الإسلامية وتحب علم الحديث، وتحضر معنا ما شاء الله. الإسناد العالي هو الإسناد اللي عدد الرواة للنبي قليل. شوفوا معي مثلا عند الإمام البيهقي عندنا إسناد ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي وسباعي وثماني وتساعي وعشاري. هذه الأسانيد للكتب الموجودة عندنا. الثلاثي يعني بين وبين النبي ثلاثة. الإمام مالك أسانيده ثلاثية، هو على اعتباره هو ونافع وابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. تمام. الآن في الإسناد الرباعي لو أجي مثلا روالنا عن مالك أبو مصعب مالك نافع ابن عمر صار أربعة. الخماسي خمسة. كلما قل عدد الرواة في الإسناد كان إسناد عالي، وكلما زاد إسناد نازل. الإسناد العالي والإسناد النازل هو قديش العدد اللي بينك وبين النبي، فكلما قل العدد علوت منزلة. ليه؟ لأنه المسافة بينه وبين النبي صارت أقل. مين أحسن بينه وبين النبي، خمسة ولا أربعة؟ طبعا إذا استووا في القوة، مش إحنا بنبحث عن يعني العدد أقل ويكونوا ضعفاء، شو سبب إن الحديث ضعيف يطلع؟ لما يكون بينه وبين النبي أربعة ولا خمسة وكلهم مستويين بالقوة، طبعا أربعة أحسن. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولا اثنين ولا أربعة؟ لا، ثلاثة أحسن. فهذا العالي، كلما قل عدد الرواة كان الإسناد عالي. خلينا نربطه بالفكرة اللي درسناها. الفكرة اللي درسناها أنهم كانوا يجيبوا الأولاد الصغار هذول يستمعوا من الشيخ، وهو ابن ست سنوات صار عنده إسناد، وهو ابن سبع سنوات صار عنده إسناد. طيب بعد 20-30-50 سنة لما يصير هو عمره بالستين والسبعين، أولاد عصره جيل عصره ما سمعوا زيه، سمعوا من تلاميذ الشيخ الذي هو سمع منه، صار هو ينقصهم راوي أو ينقصهم اثنين فصار إسناده عالي. هم بجزء عندهم مثلا 15 راوي للنبي، هو عنده 13 وعمره عنده 12، فهيك كان يسعى له طلاب العلم ويذهب له. على كل حال دكتورة، هذه المفردات والألفاظ يعني بإمكاننا كمان إن شاء الله يعني تتراجع الفيديو، وأنا يعني أي شيء أي واحد فيكم طبعا أي أسئلة ممكن إضافية على الخاص يا مرحبا بكم. أخي محمد أبو زبير تفضل. محمد، شيخ محمد تفضل. كاتو ذكرنا الدكتور خالد الحلو، مرحبا بالشيخ. السلام عليكم. استنى شيخ محمد، ذكرنا الدكتور خالد سبحان الله بدي احكيها، قال يحيى بن معين ماذا تشتهي؟ قال بيت خال واسناد عالي، ما عاد لي من الدنيا الا بيت خالي واسناد عالي. اسناد عالي للنبي قد ما كانوا يحبوا الاسناد عالي. تفضل حبيبنا. جزاك الله خير شيخنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني بالنسبه للاسناد العالي فانا والحمد لله والشكر يعني الان بيني وبين سيدنا علي 44 جد، اما في حديث الحوض فبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 24، عندي حديث 24 يعني واحد فقط، وهو هذا الاسناد العالي ماشي. يعني دخلت الان اللي يعطالك يعني الاسناد العالي. الله يجزيك خير. بالنسبة لي الله يسلمك، بالنسبة للصحيحين يعني قلت أنهما بل آناني بالعن والأن والقالة، فقال أحد الأخوة الفاضل قال لأن الصحيحين يعني قالوا بأنها مسندة ومتصلة وهذه قرينة تكفي، فقلت له أعتقد أن ما في الصحيحين لا يقال له قرينة بل دليل اتصال، أما القرائن فتضرب خارج الصحيحين، فما مدى يعني كلامي هذا؟ وقال الأخ لي اسأل الشيخ، فذا يعني أسألكم وليست يعني ولست يعني أفشي سره. وقال اسأل الشيخ حتى نوضح للإخوة اللي معانا على الفيس، الله يجزيك خير يا شيخ، حتى نوضح للإخوة السؤال إنه هل الرواية اللي موجودة الآن في البخاري وبالعنعنة وهي نحمله على الاتصال، هل هذه قرينة على الاتصال؟ هل وجودها في البخاري قرينة على الاتصال؟ أبدا مش قرينة، هذه حقيقة. ليه؟ لأن البخاري ومسلم حينما اشترط الصحة ضمن شروط الصحة اللي هي الاتصال، العدالة، السلامة من الخطأ، فهم أنفسهم حققوا هذا الشرط، هم درسوه وعطونا النتيجة. صحيح؟ هم لم يعطونا الأسباب، لأنه هذه طريقة تصنيف تلك الأعصاب، إحنا لازم نفهم أي مسألة علمية نفهمها في عصرها في زمنها، يعني كل اللي بألفه في الزمن السابق ألفنا صحيح، قال هذا الحديث الصحيح اللي أنا أعده حديث صحيح. ما جاء في كل حديث يشرح لنا ليش حديث صحيح، لأنه بتكلم لبيئته لعصره لزمنه. فهو لما قال لك هذا حديث صحيح معناته هو تأكد لديه مسألة الاتصال. الآن من يريد أن يعترض؟ هذه أدلتك على أنه هذا مش متصل. ليس من الأدلة أن تقول لي في عن، أقول لك عن تحتمل الاتصال والانقطاع، والبخاري جزم لنا هنا بأنه متصل، هذه دليلك على أنها ليست متصلة، فهذه أدلة وليست قرائن. الله يرضى عليك شيخ محمد. شيخ محمد لبد من الدنمارك تفضل. السلام عليكم يا دكتور. الختام راح يكون مع الدكتور سامي لأنه أنا مشتاق له ومشتاق أسمع صوته الشيخ سامي. أحسن الله إليكم دكتور. يعني عندي محاولة بالنسبة للتعليق الذي قلتموه حول قضية الحضور ومن حضر طفلا. نعم. لعل هذا الاصطلاح كان عندهم من قبل اصطلاح شهادة الحضور كما هي تعطى اليوم. نعم. يعني إذا أعطت خلال دورة مثلا أو والشيخ يعني لا يريد أن يجيز الحاضر في العلم الذي يعطيه، ولكن يشهد له بأنه قد حضر معه ولكن لم يجزه ولم يعده متهجئا لتحمل هذا العلم. ونحن أيضا كنا لما نقرأ في مجالس الحديث أحيانا يأتي بعض الناس في بعض الأحيان فيجلسون معنا في مجلس الحديث فيسمعون بعض الحديث ويذهبون، بخلاف المجموعة الصغيرة من الإخوة الذين يتابعون قراءة الحديث من بداية السند إلى آخره. يعني لعل هذا الأمر، يعني هذه المحاولة التي أحببت أن أضيفها ولعلكم. الله يبارك فيك. هي لا شك أخي محمد أنها أعراف علمية، هي أعراف علمية، وهذه الأعراف العلمية ترى تحتاج أن تقرأ في بيئتها. لكن أنت اللي أنا لاحظته في النص ونحن نقرأ فيه نميز بين ذكره للإنباء والحضور، فدلت على أن الحضور هنا كان له معنى خاص. ولعلي إن شاء الله يعني أعود أبحث في هذه اللفظة كيف استخدمت، وهي فكرة بحث علمي طبعا، على فكرة يعني فكرة بحث علمي ممكن طبعا مش على مستوى دراسات عليا يعني ماجستير أو دكتوراه، لا ممكن على مستوى بحث ترقية يعني الشيخ سامي شد حيله يبحث لنا فيه. فما ذكرته طيب مبارك أخي، لأنه هذه كما حدثتكم هي ظروف عرفية تقاس في زمانها. اليوم مثلا المؤتمرات في المشارك في المؤتمر وفي الحاضر المؤتمر، ممكن تأخذ أنت بحث تكون حاضرا في المؤتمر فأتيك شهادة حضور للمؤتمر، لكن اللي قدم بحث وقبل البحث يجي شهادة قبول للبحث، وفرق هائل بين الأمرين. شيخ سامي بكم نختم حبيبي أنا تفضل. السلام عليكم طلال. سلام، هلا هلا دكتور سامي، هلا الحبيب. دكتور أنا وسهلا، كيفكم؟ طيبون إن شاء الله. كيفكم الله، هلا شيخ سامي. الله يحفظك دكتور. بعد إذنك بالنسبة لطرق التحمل والأذى، فما رأيكم دكتور يعني في من يقول أن هذا أو من المباحث التي لا فائدة من دراستها اليوم وينبغي حذفها من المقررات مصطلح الحديث، يعني فكيف نجيب مبارك الله فيكم، بخاصة أن بعض الحديث تعل بالرجوع إلى طرق التحمل، كما أن بعض الرواة يجرحون أيضا بالرجوع إلى طرق التحمل، يعني بعض يشغب ويقول أنه لا فائدة منها. الأمر الآخر دكتور بالنسبة لما ذكرتم مشان أنا حميان في هذا المعذرة، أنا بعرفش من الذي تتحدث عنه، لكن من يقول بهذا لا يفهم في علم الحديث معذرة، أو عليه أن يعيد فهمه للعلم الحديث. أنا أقول هذا المبحث مظلوم الآن، مش مظلوم لأنه بيقول لا فائدة منه، لا مظلوم لأنه يدرس في آخر المباحث، يعني يدوب نأتي، لا لا لا، من أهم المباحث أنا في رأيي التي تشعرنا بأن هذا العلم انتقل بسلاسة من جيل إلى جيل هي مسألة طرق التحمل والأداء وما يتبعها من أدوات في الأداء، وكيف توظف أولا في الاتصال قبل ما نتكلم عن توظيفها في العلل، لأنه إلى جزء بالعلل هي. وفي يعني في رسالة أخت كريمة كتبتها التعليل بالتصريح بالسماع، يعني كانت أحاديث الأصل فيها ليست فيها تصريح بالسماع، كلها معنعنة، جاء رواة وصرحوا فيها بالسماع وكان تصريحهم خطأ. فتخيل رسالة الدكتورة كاملة أكثر من 400 مجلد، الله يجزيها الخير بعثت لي من السعودية الدكتورة، فات اسمها عندي، لكن رسالتها من أميز العناوين التعليل بالتصريح بالسماع. فانظر كيف انه يعني وهذا من الامور التي وقع فيها الشيخ ناصر الله يرحمه، انه كانت الاحاديث العلماء المتقدمين قالوا فيها احاديث فيها تدليس، جاءته روايه متاخره في بعض الاجزاء الحديثيه فيها تصريح بالتحديد، فقال لا هذه الروايه ليست تدليس لانه في تصريح في فوائد كذا ولا في غرائب كذا، وكان التصريح هذا معلولا. هذا بوابه لا يمكن تجاهلها في علم الحديث. من يقول هذا؟ من يقول انه بوابه طرق التحمل الاداء نتجاوزها؟ مشكله، هذا معناته مش مستوعب معناته طرق التحمل الاداء. وكما قلت لك اخي دكتور سامي تدرس على انها يعني في باب اداب الروايه واداء. انا كنت افعل هذا، يعني انا لا يعني الوم نفسي اولا قبل الوم غيري، انا كنت افعل هذا اني ادرسها في اخر فصل ان لحق ما لحقاش. لكن لما بعد تامل وبعد فعلا يعني بحث في مساله الاتصال، إيه؟ هذه انا اضعها الان في قلب مباحث الاتصال. يعني لو بدي يعني هذه العرض اللي انا عرض لكم اياه هنا، هذا اول مباحثي في مساله الاتصال. خلينا والله اورجيكم اياه طرق التحمل، معذره اذا اي شرط الاتصال، بعد ما يعني اشرح للناس لطلابي شرط الاتصال. الان افتح شوف، بعد ما اقول لهم شو معنى شرط الاتصال اقسم الادوات، تقريبا هذه مقدمات اول مبحث ادرسهم طرق التحمل والاداء، لانه من غير طرق التحمل والاداء لا يمكن نفهم الاتصال فهما جيدا. انا مش بشارككم الشاشه المعذره، تفضل كمل الدكتور سامي. ايوه دكتور، الامر اخر دكتور بالنسبه لما ذكرته من منهم من او يقول ان هل نحمل العنعنه الموجوده عند مسلم والبخاري على الاتصال او غير ذلك. كما تفضلتم الدكتور، نحن نقول انه ينبغي على طلبتنا والباحثين عموما ان تكون عندهم شبه يعني كما نقول يعني حصانه نحو كل فكره. الاصل انه الائمه هم على حق، والائمه من اراد ان يعترض على الائمه فلياتي بدليل، والا يعني حتى بل مرونه، نعم بل مرونه الائمه يا دكتور في التعليل كما تعلمون احيانا حتى ولو جاءت في الروايه بالتحديث يعلونها لان وجود عله معينه يعني. وانا بعد دكتور ليس دعايه، وانما لدي بحث منشور نفي السماع في الاسناد بين الرواه للدلاله على الوهم عند الائمه النقاد، هذا منشور عندنا في الجزائر. هذا انا يعني جئت باعتراضات اعترض بها بعض المتاخرين كابن دقيق العيد او ابن الزملكاني او حتى الزيلعي رحمه الله تعالى في بعض الحديث، لما سال الامام الترمذي سال الامام البخاري عن بعض الروايات قال لا ارى لفلان سماعا من فلان، فياتي ابن الزملكاني او غيره ابن دقيق العيد يقول هذا على مذهب البخاري، بينما البخاري لا علاقه له بسماع، حتى لو ورد التحديث لكان وهما، لأن أحد الرواة قبل هذا الراوي وهم وركب لنا إسنادا معينا. فإذا المسألة مو قضية عنعنة أو التحديث، المسألة قضية المعرفة بالواقع الحديثي. فهم يعلون. أحسنت. بارك الله فيكم يا دكتور. الله يجزيك خير. أنا مشفق على بعض الطلاب اللي يجوز يعني مش عم يصوروا، لكن أنا أجمل لكم كلام أخي الحبيب الدكتور سامي. هذه الطرق تدلنا على على على أمر في غاية الأهمية. هذا التلميذ اللي قال عنه ولا قال سمعته فعلا سمع ولا لم يسمع؟ فهذه طرق تدلنا. لما يجي راوي يدلس يخدعنا، المدلس هو مخادع ويقول لك عن هو المخادع ليس كذاب، المدلس عفوا ليس كذاب، المدلس مخادع يوهمك بصيغة محتملة عن تحتمل. أنا بقول الآن عن النبي، لكن ولا واحد فيكم يتوقع أني أنا متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في الفرق الزمني. المدلس يفعل ذلك، يأتي راوي ضعيف ويغير عبارة المدلس ويقول حدثنا. المدلس ما قال حدثنا، المدلس قال عن، فيأتي من يقبل هذا ويرد أحكام النقاد، وهذه والله من البلاء يا شيخ سامي. سعدت بهذه الحوارية وسعدت بهذا اللقاء والأمسية العلمية التي يعني نحن فيها على سيدنا الإمام الذهبي في المنقبة. لقاؤنا القادم إن شاء الله الأسبوع القادم المعذرة ساعة وأربعين دقيقة، لكنني في شوق لكم. محاضرتنا درسنا القادم الاثنين القادم إن شاء الله في المقلوب. سلام من الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات، وإلى لقاء بإذن الله. المحاضرة تنزل على القناة على اليوتيوب لمن لم يستطع أن يحضرها معنا هذا اليوم. سلام الله عليكم جميعا وإلى لقاء قريب.